التوحيد. التوحيد قسمان: القسم الأول العقيدة العامة، القسم الثاني توحيد العبادة، يعني علم التوحيد الذي ستدرسه إن شاء الله. هو تقسيم للتوحيد المطلوب، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لا، هذا تقسيم للتوحيد من حيث هو علم. العقيدة العامة ألفت فيها كتب، منها لمعة الاعتقاد، ومنها الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها الحموية ذكر بعض المسائل، ومنها العقيدة الطحاوية، وغير ذلك من ما ذكرت فيه مباحث الاعتقاد كاملة. يعني يذكرون مباحث الاعتقاد كلها، كل مباحث الاعتقاد، مثل الإيمان بالله، أسمائه وصفاته، ربوبيته وما يتعلق بذلك، رول الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، أحوال القيامة، أحوال القبر، البعث، ما يحصل في عرصات القيامة، حق الجنة والنار، القدر وما يتعلق به. ثم يذكرون تفاصيل للاعتقاد، مباحث أخرى مثل الكلام في الأولياء كراماتهم، مثل الكلام في الصحابة رضوان الله عليهم، مثل الكلام في الإمامة وحقوقها، مثل الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل الكلام في الأخلاق ونحوها كما ذكر شيخ الإسلام في آخر الواسطية. هذه تسمى عقيدة عامة لأهل السنة والجماعة. هذه تأخذها بالترتيب، تبدأ بكتاب مختصر تقرأه على شيخ. التفسير لا يحتاج أن تقرأه على شيء، أما يعني إذا أشكل عليك شيء فسل فيه أو عنه. أما التوحيد فلا بد من قراءته، تأخذ مختصرا مثل لمعة الاعتقاد، إن حفظتها فحسن وهو المراد، وإن لم يتيسر فكررها حتى تفهم مباحثها. من الأغلاط التي تواجه طلاب العلم أنهم يأخذون كتابا ما استعرضوا مسائله ولا مباحث، يعني يحضر يعرف الموضع الذي يحضر فيه عند المعلم، وهذا غلط، بل الواجب أن تعرف المباحث التي تكلم عنها الكتاب. لمعة الاعتقاد تمر عليه من أول إلى آخره، تعرف ترتيبه والمسائل التي تعرض لها ونحو ذلك، ثم بعد ذلك تقرأه على معلم أو على شيخ. كتاب في أوائل الكتب لمعة الاعتقاد، مسائله بسيطة واضحة مختصرة، إذا شرح لك وقرر عليه تقريرات كتبتها، بعد ذلك اضبطه، فإذا ضبطت هذا الشرح وعرفت من نفسك وأنست أنك أحكمته أو أحكمت أكثره، تنتقل بعده إلى الواسطية، تنتقل بعده إلى الواسطية، تأخذ أيضا الواسطية على معلم. ثم كيف تعلم من نفسك أنك فهمت الباب؟ بعض الناس يقرأ فإذا أتى يعبر عما قرأ، إما أن يعبر بعبارة غير شرعية غير علمية، وإما أن يعبر خطأ، يكون فاهم أصلا خطأ من جراء قراءته. لما؟ لأنه لم يختبر نفسه. فأنت إذا قرأت الفصل من الواسطية مع شرحه تبدأ تدرسه على نفسك، تعبر عنه، تقول مثلا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية في أولها مثلا: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. تبدأ تشرح الفرقة الناجية من هم، أهل السنة والجماعة من هم، حتى تعرف من نفسك أنك أدركت معاني هذا الكلام. إذا أتى في أثنائه درست كلام عن صفات مثلا، صفة العلو لله جل وعلا، الاستواء على العرش، تذكر ما تعرض له الشارح من المسائل، ما تأخذها سماعا أو قراءة تقول أنا قرأت الواسطية، هذا لا تحصل معه العلم، بل لابد أن تدرس. وهذا الذي يسميه أهل العلم معارضة العلم ومدارسة العلم ومذاكرة العلم، له ثلاثة أسماء: معارضة، مذاكرة، مدارسة. ويستعمل أهل الحديث له لفظ إيش؟ المذاكرة. المذاكرة يقول ذاكرته بكذا، كما مر في بعض أخبار الإمام أحمد أنه صلى العشاء هو وأبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم الإمام المعروف، صلى العشاء سويا، ثم دخل إلى المنزل فما فجئ إلا بأذان الفجر، مكث الليلة يتذاكران. كيف يتذاكران؟ هذا يذكر إسناد وذاك يذكر المتن، هذا يذكر المتن ما تكلم عليه إذا كان عليه فقه أو نحو ذلك، يتذاكران العلم، هذا فيه تثبيت له. أما أن تحضر عند الشيخ والمعلم وتسمع وتذهب وعهدك به آخر ما سمعته هذا لا يحصل علما، تسمع وتستفيد ومأجور إن شاء الله، لكن لا تنمي العلم ولا تؤسسه عند نفسك. فإذا إذا سمعت قرأت الشرح فهمت معنى الكلام، علامة فهمك عند إغلاق الكتاب أن تبدأ تشرح وتوضح المسائل. إذا كنت فاهما 100% ستوضح كل المسائل، لن يكون في ذهنك اشتباه. إذا كان فهمك ناقصا أو مضطربا أو مشوشا، ستلاحظ أنك أثناء الشرح في هذه الكتب الأساسية التي هي أصول، ستلاحظ أنك اضطربت، تتكلم ما تعرف كيف تعبر، اختلطت عليك المسألة، مع أنك كنت حين أمررته أنك فاهم له، ولكن عند الاختبار يكرم المرء أو يهان، فتنظر إلى نفسك تعرف أنك فاهم أو لست بفاهم. فإذا ما استطعت أن تشرح هذا المقطع أو تلك الجملة فمعنى ذلك أنك تحتاج إلى إعادتها، فلا تنتقل إلى ما بعدها إلا بعد إحكامها. سابقا طلاب العلم يحضرون عند الشيخ مثلا يدرسهم في الليل مدارسة، مدارسة لما درسوه، كل واحد يغلق الكتاب ويشرح لصاحبه والآخر يشرح له. ومن الحسن في طلب العلم أن تتخذ لك صاحبا واحد، لا تكثر صاحب واحد لا تكثر، وهذا الصاحب تراجع أنت وياه العلم، تشرح له ويشرح لك، تبين خطأ فهمه ويبين خطأ فهمك، وتتساعدان فيها. إذا انتهيت من الواسطية تأتي الدرجة الثالثة بعد فهم الواسطية تماما، تأتي الدرجة الثالثة تنتقل إلى الحموية، أو إن شئت تنتقل إلى شرح الطحاوية، ما في حرج. تستطيع بعد فهم الواسطية تماما، إذا فهمت الواسطية تماما تستطيع أن تأتي لكتب شيخ الإسلام تمر عليها بتفهمها بإذن الله تعالى. لكن من العجب أن يأتي بعض منا ويأتي يفتح الفتاوى ويقرأ فيها وهما أحكم أصول علم الاعتقاد، جاي بنوم تعبان كليل ما عنده إلا 10 دقائق ربع ساعة، قال خلنا نقرأ في الفتاوى، ويفتح ويقرأ، ثم بعد ذلك يصبح يجادل في بعض المسائل وهو ما فهمها أصلا. وهذا كثير واجهناه، كثير يأتي ويقول قال شيخ الإسلام كذا، وإذا راجعت ما وجدت منه كلام كما فهم، لأجل أنه أعطاه وقت مقتطع ليس بجيد، الثاني لأجل أنه ما عنده أصول تلك المسألة، يعني أصول تلك المسألة ليست ثابتة عنده، فيكون فهمه لكلام العلماء ليس بقوي. الأعظم من ذلك أن لا يكون أحكم الواسطية أو الحموية أو لمعة الاعتقاد أحكمها فهما ويذهب إلى كتب السلف كالسنة للإمام أحمد أو الإيمان للسنة لعبد الله أو كالإيمان لابن مندة أو كالتوحيد لابن خزيمة أو كالتوحيد لابن مندة ونحو ذلك من الكتب الكبار التي ليست المسائل فيها مؤصلة كما أصلت في الكتب المتأخرين، لكن إذا أصلت المسائل ثم ذهبت إلى تلك الكتب فسيكون استدلالك بكلام السلف على أتم وجه، وستفهمه على أتم فهم إن شاء الله تعالى، لأن الكلمة من كلام السلف سوف تكون في بالك منوطة بالمسألة التي كانت عندك أصولها في تمام الوضوح، ترتبط الكلمة واضحة عندك، معناها مرادهم بها، محترزاتها، ما تحوي. من أمثلة ذلك مثلا الكلمة التي هي في أول لمعة الاعتقاد، حيث قال صاحب اللمعة في أولها أن في الإيمان بالأسماء والصفات، قال ولا بلا كيف ولا معنى، بلا كيف ولا معنى، هذه يأتيها طالب العلم ولا معنى، هذه إذا ما فهمها على حقيقتها فإنه إذا أتى إلى كتب السلف ثم تحرف على علمائنا الكبار، لأن عندهم من العلم ما ليس عند غيره. فإن لم يكن عندك من الوقت ما يناسب أوقاتهم ونحو ذلك فلا بأس أن تلحق بغيرهم من طلبة العلم من هم على شاكلتنا، ولكن بشروطه المعتبرة.